الله رب الله يا عم الله اكبر الله الله يا عم Thank you. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله لا اله الا الله. نعم يا رب. إذا ابتدأ كل إله بما خلق على بعضهم على بعض. نعم نعم Oh. قالوا ربنا كده يا مولانا. الله يا عم الله يا اللهم صل على النبي يا الله. ربنا Oh. اللهم صل على النبي. Thank you.

لا